لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هي سورة الإخلاص سورة عظيمة ولها شأن عظيم في دين الله عز وجل، وهي صفة الرحمن سبحانه وتعالى. النبي قال كده ولا مين عليه الصلاة والسلام؟ فسورة الإخلاص صفة الرحمن سبحانه وتعالى، وجاء ذلك في حديث أقره النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي قال هذا وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. احنا عندنا حديثين يا جماعة في الحتة دي. صحابي لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم أحدهم فكان يصلي بهم، فكان يختم الصلاة بقول هو الله أحد. وعندنا موقف تاني يرويه أنس أن رجلا من الأنصار كان يؤمهم في مسجد قباء، فكان يفتتح الصلاة بقول هو الله أحد. يعني الأول كان بيختم كل صلاة بقول هو الله أحد، الثاني كان بيفتتح كل صلاة بقول هو الله أحد. خلاص، فلما سئل عن سبب ذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، قال صفة الرحمن وأنا أحبها أو إني أحبها. في رواية قال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه بحبه إياها، وفي رواية حبك إياها أدخلك الجنة. فالحقيقة سورة الإخلاص سورة عجيبة. ليه عجيبة بقى؟ هتلاقوها أولا متكررة. يعني متكررة، تكررها في اليوم والليلة مرارا، مش كده؟ يعني تفتتح يومك بها وتفتتح ليلتك بها. فتلاقي أول ما هتقوم تصلي الفجر فهتصلي سنة الفجر، هتقرب إيه؟ الكافرون والإخلاص. وسورة الكافرون والإخلاص بيسموهم سورتي الإيه؟ الإخلاص. يعني سورة الكافرون وسورة الإخلاص اسمهم سورة الإخلاص. خلاص، فتبدأ يومك بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. طيب، انتهى اليوم وبعدين هتبدأ الليلة فتصلي المغرب، وبعد ما تصلي المغرب تصلي ركعتين المغرب، ركعتين السنة، فتقرب إيه؟ والمغرب هي إيه؟ صلاة أول الليل، فتقرب برضو قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، مش كده؟ وتختتم بها الليلة، فهتيجي في الآخر هتوتر، فتوتر بإيه؟ قل هو الله أحد. وقبل ما تنام هتقرأ إيه؟ قل هو الله أحد، ومش مرة، هتكررها ثلاثا. فتلاقوها متكررة على مدار اليوم والليلة، وبعدين فضلها عظيم. يعني هي متكررة في الصوت بقى، متكررة في أحاديث بخصوصها وفضلها عظيم. يعني الواحد عاوز يقراها لمطلق الفضل الذي جاء فيها، ففضلها عظيم جدا. تعدل ايه؟ تعدل ايه؟ ثلث القرآن. يعني ايه تعدل ثلث القرآن يا جماعة؟ يعني تعدل، يعني سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. مما قيل في ذلك ان ثوابها، ثواب قراءة سورة الإخلاص يعدل ثواب قراءتك ثلث القرآن ليس فيه سورة الإخلاص. هذا مما قيل. طبعا القول اللي الناس دايما يعني ايه، وكانهم يعني ايه، بعض الناس يتعاظم هذا الفضل فيكسف، لا، هذا قول موجود عند اهل العلم ان ثواب قراءتها هو ده الثواب بتاعها. والقول الثاني اللي هو بقى مشهور والناس كلها عارفاه، ان القران فيه احكام ووعد ووعيد وعقائد، ثلاث حاجات. لو جبت القرآن من أوله لآخره، أحكام ووعد وعيد، أو بعضهم يقول أحكام وأخبار وعقائد. فإذا كان هو القرآن مقسوم ثلاث أقسام وقل والله أحد، بتتكلم عن الإيه؟ عن أصل العقيدة، مش كده؟ فلذلك تعديله ثلث القرآن. لكن إحنا عاوزين بقى نمسك في القول الأول، عاوزين نمسك في القول الأول إن قراءة قل هو الله أحد، وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقوي هذا، ولذلك ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، أيعجز أحدكم أن إيه أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيعني تستشعر كده المعنى ده، معنى أن فيه الثواب ده، فثوابها عظيم. وتعدل ثلث القرآن سورة الإخلاص. ليه بقى؟ ليه كل ده؟ الحقيقة يا جماعة لو تأملنا سورة الإخلاص هنلاقي حاجة عجيبة جدا. أن سورة الإخلاص، طبعا سورة الإخلاص من قصار السور، هي كلها أربع آيات. هتجد أن اسم الله الأحد لم يأتي في القرآن كله إلا في سورة الإخلاص، وأن اسم الله الصمد لم يأتي في القرآن كله إلا في سورة الإخلاص، وده شيء عجيب جدا. ولما دعا رجل يوما بهذه السورة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال رجل يوما: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم. فالسورة عجيبة. وبعدين سورة الإخلاص زي ما قلنا هي وسورة الكافرون اسمهم سورة الإخلاص. ليه بقى؟ علشان سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، بتتكلم عن التوحيد الذي يليق بالله عز وجل، عن صفة الله عز وجل في التوحيد. سورة الكافرون بتتكلم عن إيه؟ عن فعل العبد بقى، عن توحيد العبد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فعل العبد. وسورة الإخلاص صفة الرب سبحانه وتعالى، لذلك كانت سورتي الإخلاص. طيب عاوزين نتدبر شوية في سورة الإخلاص، لأن لابد أن تتدبر. إحنا عاوزين نعمل مشروع كده إن شاء الله، يعني قريبا يمكن أو حاجة، إن إحنا نمر على السور التي حض الشرع على تكريرها إما يوميا أو أسبوعيا. يعني إشمعنا السور دي بالذات تتقري كل يوم ليه؟ أو الآيات دي بالذات إشمعنا السور دي تتقري كل أسبوع ليه؟ أكيد في معاني ملحة في تلك السور أو في تلك الآيات بخصوصها. فعاوزين نتدبر من من من من هذا الوجه، ليه هذا التكرار؟ ليه دي مش غيرها؟ فمن أعظمها، من أعظمها سورة الإخلاص، لأن تكرر سورة الإخلاص لا يكاد يوجد في غيرها أصلا. فهل هو بس مجرد إن إحنا بنثبت لله الوحدانية؟ ما هو يا جماعة الوحدانية موجود في القرآن كله، صح ولا لا؟ يعني هي الوحدانية في سورة الإخلاص، ولا القرآن كله توحيد؟ القرآن كله توحيد، فكأن لا في معنى أو في معاني أخرى عاوزين نقف قدام، عاوزين نتدبرها، عاوزين نستشعرها، عاوزين ننطلق بها، ولذلك نكررها في اليوم والليلة. فالنهارده مش جايين نفسر، ولا جايين نقف على السورة حرف حرف وكلمة كلمة، وإنما جايين نقف على مواطن في السورة. وأول هذه المواطن: قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. فالأحد قلنا ما جاش في القرآن خالص ولا مرة كصفة لله عز وجل إلا في هذه السورة. نعم كلمة أحد جت في القرآن كتير، يعني كلمة أحد جت كتير في القرآن، إنما في هذه السورة جاءت صفة لله عز وجل: قل هو الله أحد. طيب إيه الأحد؟ في عندنا الواحد وفي الأحد، هما الاثنين بمعنى ولا كل واحدة تختص بمعنى؟ بعض العلماء ذهب إن الواحد والأحد بمعنى، هما الاثنين معنى واحد، أن الواحد والأحد معناهم واحد. وبعض العلماء قال لك لا، الواحد ليها معنى والأحد ليها معنى تاني خالص. ودول بقى اختلفوا الفرق بين الواحد والأحد. مش هنقف على كل الأقوال، لكن مما قيل في الأقوال أن الله عز وجل واحد في ذاته أحد في صفاته. يعني ما نقول الله واحد يعني واحد في الذات، مفهومة دي؟ وأحد في صفاته يعني ايه احد في صفاته بقى؟ يعني ما فيش حد يشارك ولا ينازع في صفة من صفاته. وممكن يبقى واحد في ذاته وصفاته تنازع، واضح؟ لا، هو مش كده. سبحانه وتعالى هو واحد في ذاته أحد في صفاته. ولما نقول أحد في صفاته، إن ممكن بعض المخلوقين يشتركوا مع الله عز وجل في قدر مشترك من الصفة، لكن لله عز وجل كمال تلك الصفة. حد فاهم حاجة؟ يعني الرحمة مش ممكن نقول إيه فلان ده رحيم بالناس، مش كده؟ والله رحيم، فنقول كده يبقى ده بينازع ربنا صفة الرحمة؟ لا أبدا، رحمة الله عز وجل رحمة كاملة تامة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بخلاف رحمة المخلوقين. وهكذا بقى قل مثل ذلك في كل الصفات اللي فيها قدر مشترك من الإيه، أو فيها قدر من الاشتراك بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى. خلاص، يبقى هو أحد في صفاته سبحانه وتعالى. طيب هذا يقتضي إيه منه؟ إن إحنا بنقول قل هو الله أحد، إن هيمر قدام عينيك صفات ربنا سبحانه وتعالى كلها، فتستشعر بقلبك أحديته في كل صفة. اتكلمنا المرة اللي فاتت مثلا عن صفات، صفة الحكمة، وصفة هو طبعا كل اسم يشمل إيه؟ صفة. فالحكيم يعني له الحكمة، مش كده؟ وقل مثل ذلك بقى في كله. فكلمنا عن صفة الحكمة، كلمنا عن صفة إيه تاني؟ العزة، مش كده؟ وغيرها من الصفات. فهو أحد في حكمته، أحد في عزته، أحد في حياته سبحانه وتعالى، أحد في سمعه، أحد في بصره. فكأنك أنت تقول قل هو الله أحد وتكررها في كل يوم وليلة، بلاش تغفل عن هذه المعاني. ده من جملة التكرار إنك بتقراها بعد إيه كمان؟ بعد الصلوات. يا جماعة قول الله، سورة الإخلاص بتتكرر كتير قوي في اليوم والليلة، أكيد مش عشان في كل مرة أنت غافل عن تلك المعاني، لا، هي فيها معاني كبيرة وعظيمة وخطيرة. وليه بنكررها؟ عشان لو غفلنا مرة ننتبه مرة تانية، ولو انتبهنا المرة دي المعنى يفتح علينا في المرات القادمة بمعنى آخر. الصحابي يا جماعة لما أحب صفة الرحمن أحبه الله ودخل الجنة بحبه لها. طب هو واحد بيحب حاجة وهو مش فاهمها وهو غافل عن معناها؟ مستحيل. هذا رجل، وبعدين خلي بالكم، يعني مثلا في رواية أنس، الرجل الأنصاري الذي كان يأمهم في قباء، راحوا واشتكوا له قبل ما يروحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، اشتكوا للرجل نفسه، قالوا له يعني يا إما تقرب غيرها لو أنت شايفها مش مكفياك، يا إما تقرأ بيها وخلاص، إنما ما تقرأش بيها وتفتتح سورة تانية. قال لهم هو ده اللي عندي، عاوزين حتى يأمكوا شوفوا حد غيري. وكانوا هم يعني الأهل قباء يرونه أفضلهم، يعني هو أفضل واحد يأم، فإيه قالوا خلاص سيبوه براحته لغاية ما بيروح للنبي عليه الصلاة والسلام ونسأل بقى إيه الموضوع ده. يعني حصل خلاف بينه وبين الصحابة وأصر على اللي بيعمله. ليه؟ لأنه يحبها. إني أحبها. فقال النبي له صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. طب إحنا زي هنحب حاجة مش فاهمينها؟ يعني مش فاهمين، يعني مش فاهمين يعني أحد. ممكن واحد فاهم يعني أحد، بس مش فاهم مقتضى معنى الأحدية. ما هو مقتضى معنى الأحدية يعني يا جماعة؟ يعني يحب سبحانه وتعالى. أنتوا فاهمين يا جماعة لما أجي أقول لك إيه؟ مثلا مخلوق، واحد من المخلوقين، واحد من قرايبك، كريم وشهم ورحيم بأهله وبار، وقعد عد من هنا لبكرة، وعيلتك كلها ما جابتش غيره، يعني ايه؟ يعني هو الوحيد اللي في عيلتك فيه الصفات دي، تلاقي الشخص ده من كل العيلة ايه؟ محبوب، مش كده؟ عشان هذه الصفات اللي لو دخلنا في تفاصيلها هنلاقي فيها نوع نقص بلا شك. يعني مفيش حد بيبلغ في الرحمة غاية الرحمة، ولا حد بيبلغ في الشجاعة غاية الشجاعة، ولا حد بيبلغ في، مفيش كده خلاص. لكن هو متصف بتلك الصفات الجميلة الحسنة، فتلاقيه محبوب من كل العيلة، بالذات لو مفيش غيره. عارف لو واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، تلاقي الحب ايه متوزع على دول، ممكن واحد يحب واحد منهم وما يحبش التاني. إنما الواحد يجمع الصفات دي كلها وما فيش غيره فتجده إيه؟ محبوبا من كل اللي حواليه، وما فيش غيره، فيش غيره اللي كده. ولله المثل الأعلى، قل هو الله أحد. فوانت بتقول كلمة أحد تستشعر هذا، هو أحد سبحانه وتعالى في رحمته، أحد في رحمته. يا جماعة رحمة الله مثلا، يعني رحمة الله عز وجل منها إن إبليس يوم القيامة هيعمل إيه؟ هيشب كده صح؟ يتطاول كده يظن أن الرحمة تدركه، من عظم الرحمة اللي شايفها إبليس يوم القيامة يقوم يشب براسه كده إيه؟ يظن أن الرحمة تدركه. رحمة عظيمة سبحانه وتعالى، فهو أحد في رحمته، أحد في لطفه، أحد في مغفرته. هو يا جماعة في مخلوق في الدنيا يستحمل إنك تخلف مخالفتك لربنا؟ ما تلاقيش، مستحيل. في مخلوق في الدنيا يستحمل مخالفتك لربنا؟ ان يعني شوف انت بتخالف ربنا في كم امر في اليوم والليله، في ال24 ساعه من ساعه ما تصحى لغايه ما تنام، شوف بتخالف ربنا في كم امر سبحانه وتعالى. عدد هذه المخالفات لو خالفتها لمخلوق مين يستحملك؟ ما تلاقيش. طب خد الزياده بقى عن كده، مع كم المخالفات دي هو سبحانه وتعالى يحب منك ان تستغفر، واذا استغفرت غفر لك. طب وقعت تاني يمهلك، طب استغفرت يغفر لك، طب وقعت تالت عاشر يمهلك، وإن استغفرت غفر لك وأحب ذلك منك. سبحانه وتعالى أحد في مغفرته، أحد في كرمه سبحانه وتعالى. هو في مخلوق في الدنيا يستحمل كم الطلبات اللي بتطلبها من ربنا سبحانه وتعالى؟ حتى لو أبوك أو أمك ما تلاقيش. طيب في مخلوق في الدنيا يستحمل زنك، الحاحك في السؤال، يعني تسأله مرة وبعدين شوية تروح تسأله تاني، شوية تروح تسأله تالت، حتى لو هو مين هيحصل إيه؟ هيزهق مش كده؟ الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ليه؟ أصله أحد في كرمه، فما فيش حد في كرمه سبحانه وتعالى، فيحب أن يعطي، هو يحب ده سبحانه وتعالى، ويحب إلحاحك. طب خد المفاجأة دي، جاء في بعض الآثار إنه ربما أخر سؤالك، أخر إجابة سؤالك ليه؟ لأنه يحب أن يسمع صوتك، يحب أن يسأل، ويحب أن يلح عليه سبحانه وتعالى. طب خد اللي أكبر من دي، لو ما سألناهوش يهلكنا كلنا، ويجيب ناس تسأله، تسأله المغفرة. هو بيحب ده ليه؟ أصله أحد في كرمه. تعرفين اللي كريم وعنده بقى، يعني تلاقيه لو عدى يوم ما أنفقش يتعب، ما يعرفش يعمل ده في المخلوقين، يعني أقصد. فهو أحد في كرمه. وقل مثل ذلك في كل الصفات. احنا الدرس النهارده مش درس الصفات كلها، في أحد دي. فوانت بتقول أحد، أكيد أكيد النهاردة الموضوع ملمس معاك في صفة معينة مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ مثلا كان الفرق بينك وبين إنك تتفضح لحظة، فاتح مقطع إباحي وفجأة أبوك دخل عليك، كنت أنت لسه يدوبك إيه قافل المقطع لحظة وكنت تتفضح، فأنت عايش معنى الستر. النهاردة أنت عايش معنى الستر، فجيت بعد الصلاة بتقرأها ولا قبل ما تنام ولا في أذكار الصباح ولا في أي وقت بقى بتقرأ قل الله أحد، فتقول أحد في ستره سبحانه وتعالى. ستير أحد في ستره، فتعيش تلك الأحدية في الستر، لأن ما فيش مخلوق تعصي كم العصيان ده وتخلفه كم المخالفة دي ويفضل سترك على طول الخط كده، ما تلاقيهاش دي. ربنا بقى أحد في ستره سبحانه وتعالى. طيب النهاردة اتجرأتي على ربنا انت، ومثلا حد بواحدة بتقولك الحجاب ولا مش عارف الصحوبية ولا بتروحت ايه، غلطت غلط كبير، غلط تؤخذي به الآن، يعني يخسف بك الآن الأرض. في ناس كده تتجرأ على ربنا وبعدين أمهلتي، ما يا جماعة لو قلوبنا صحية هنحس المعاني دي. في كلمات احنا يعني في كلمات لما تتقال المفروض ننتظر العقوبة فورا فورا. فورا. حتى لو انت راجل مؤمن وتقي. طب يعني اقول لك حاجة زيادة، ده انت لو مؤمن وتقي ولي لله عقوبتك تبقى اشد، وعلى كلمات ربما يتجاوز عن مثلها في حق غيرك. ايه رأيك بقى؟ مش هتتعامل زي غيرك انت. يعني هديكم مثال. النبي الذي قال، النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يخلص صلاة يتمتم بكلمات كده مش مفهومة مش سمعينها يعني الصحابة، فصحابي راح سألوا عن الكلمات، فحكى له نبيا من الأنبياء نظر يوما في قومه في الجيش بتاعه قال من يقوم لهؤلاء؟ يعني إيه اللي حصل؟ أعجب بإيه؟ بكثرة الجيش. قال من يقوم لهؤلاء؟ ما حدش يعرف يقف قدام الجيش بتاعي. فأوحى الله له أن اختر لقومك 1-3، اختر لهم بقى واحدة من 3 دول، 3 عقوبات. ماشي؟ المهم اختر لهم الموت، يعني مش عاوزين الحديث طويل بقى. فمات منهم في يوم كام؟ 70,000. انتوا فاهمين الرقم ده يا جماعه؟ الرقم ده يعني ممكن ايه في حروب كبيره ممكن ما يموتش الرقم ده. انت فاهم يعني ايه في ساعه زمن هذا النبي ينظر في جيشه مات 70؟ الرقم 70,000 ده رقم كبير جدا، خلي بالكم. يعني انا اظن اللي في المسجد دول مثلا ما نجيبش الألف، ما نجيبش الرقم ده، ممكن يبقى 500 يعني. فاضربوا الرقم اللي انتوا شايفينه دلوقتي في 14 لو احنا فعلا 500. فانتوا فاهمين الرقم عامل ازاي؟ ف 14 ولا 140 بقى صح؟ 140. يعني الرقم ده كده حطوه 140 مره جنب بعضه، فرقم مرعب. فاحنا بنعمل كده، احنا لينا كلمات، لينا افعال قلبيه عقابها كان يبقى فوري وأمهلنا. وجد في سنة المغرب، وانت عارف الكلمة اللي قلتها، ما هو إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. حد تدبر المعاني دي؟ فالمهم جيت انت بقى بتقرأ قل هو الله أحد، فتعيش معنى إيه؟ تعيش معنى أحديتي في إيه بقى؟ في إمهاله، في إمهاله سبحانه وتعالى. أمهلك، أحد في إمهاله سبحانه وتعالى. لقيت درس المرة اللي فاتت حاجات تجنن، المؤمنون مستضعفون وتنتهك الأعراض ويقتلوا وما فيش حد معبرهم ومش عارف إيه، ودخلت في سنة الفجر القبلية قل هو الله أحد في حكمته، وتعيش مع أحدية الله عز وجل في الحكمة، أحد في حكمته. ولو كان الأمر لأحدنا عجلة أكيد هتفضي إلى شر. ليه؟ لأن طلب ربنا لم يعجل تلك العجلة فهو ده الخير. مفهومة دي؟ يبقى إيه؟ قل هو الله أحد في حكمته سبحانه وتعالى، فتطمن. تخرج كده من سنة الفجر وأنت مطمئن القلب. ليه؟ أصله أحد في حكمته، أحد في حكمته سبحانه وتعالى. قس على ذلك كل صفة بقى، كل صفة. شايف نفسك متجرأ على معصية ربنا سبحانه وتعالى ومقضيها بطول والعرض ويمين وشمال ولا فرقة معاك، تقوم تدخل الصلاة قل هو الله أحد في جبروته، في قوته، في سمعه وبصره سبحانه وتعالى. على فكرة كل واحد منقول ليها تفاصيل جوه. يعني مثلا لو قلنا قل هو الله أحد في سمعه، فازاي سبحانه وتعالى لا تختلط عليه الأصوات؟ وبعدين سواء منكم، انتوا عارفين دلوقتي لو انا بتكلم في المايك اهو، كلنا كل اللي قاعدين سامعيني صح كده؟ اتنين بيوشوشوا بعض في اخر المسجد ولا واحد في المسجد سامعهم. ربنا يقول لي بقى في القرآن سواء منكم من اسر القول ومن جهر به في سمع الله سيان. الاتنين واحد. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به. اللي بيتكلم في ميكروفون زي اللي قاعد بيسر القول بيوشوش واحد. طب اللي اكتر من ده لا ده ما اصرش حتى. انتوا عارفين السر يكون بين اتنين، ما اصرش، ما فتحش بقه، يعلم السر واخفى. هو ايه اللي اخفى من السر؟ ما لم تحدث به غيرك، الحاجه اللي في ضميرك اللي لم تطلع عليها احدا اصلا. طب يعني يعلمها بس تشاش كده؟ يعني سواء منكم من أصر القول ومن جهر به قد سمع الله قول التي. عائشة تقول إيه؟ أنا في إيه ناحية البيت أسمع كلمة ويخفى علي كلمات، وأنزل الله من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فتقوم أحد في سمعه، أحد في بصره. فأنا وأنا وسط الناس شايفني زي ما وأنا لوحدي. احنا بنكلم مين؟ اللي متجرئ على معصية ربنا سبحانه وتعالى. سواء منكم من أسر القول ومن جهر بها ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سواء، يبقى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به سواء في سمع الله، وسواء في بصره من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الاثنين واحد، رؤيته لهذا كرؤيته لذاك. فانت راجل متجرأ على معصية ربنا وما بتصدق تبقى لوحدك في خلوة علشان تنتهك الحرمات. قل هو الله أحد في سمعه، أحد في بصره، أحد في قوته في قدرته، أحد في أخذه في بطشه. لسه واخدينها الدرس اللي فات، إن بطش ربك لشديد. انتوا فاهمين يا جماعه الكلام ده؟ احد يعني ايه؟ مفيش حد زيه، مفيش حد يشبهه في هذا. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. احد في لطفه. فاكرين صاحبنا أحد في ستره اللي هو قبل ما أبوه يخش بلحظة كان قفل المقطع الإباحي؟ طب أبوه فتح عليه وطب عليه وشافه وهو بيتفرج على المقطع الإباحي. قل هو الله أحد في لطفه سبحانه وتعالى. لطيف. ليه لطيف؟ كان ممكن يأخذك وأنت على تلك الهيئة، ومن لطفه بك أن أنذرك عشان تفوق وتبطل وترجع. أحد في لطفه. ولو أخذك على تلك الهيئة ومت على ذلك الشيء لبعثت عليه، فإن حدث ذلك فيا لفضيحتك يا مسكين. أنت النهاردة متضايق إن أبوك شافك، إن أمك شافتك، إن مش عارف صاحبك، إن أخوك، إن تخيل بقى فضيحتك دي على رؤوس الأشهاد. والأدهى من ذلك والأمر أن تقف على تلك الهيئة بين يديه وهو يحاسبك سبحانه وتعالى. لطيف، أحد في لطفه. ومن لطفه إنه فضحني الفضيحة الصغيرة دي عشان أفوق وأرجع، وإلا كنت هتمادى لغاية ما أؤخذ على تلك الصفة، تلك الهيئة، ذلك الفعل، وتبقى الفضيحة الكبرى. أحد في لطفه. فإحنا عاوزين نعيش يا جماعة في كل موقف بنقرأ فيه سورة الإخلاص مع صفة من صفات الله عز وجل، وتستشعر معنى الأحدية في هذه الصفة. أنهي صفة؟ معرفش، يعني مش هقول لكم واجب النهاردة صفة، لا، كل واحد حصل معاه موقف واستشعر معنى من تلك الصفات، يوم الموقف اللي بعديها على طول من المواقف اللي بتقرأ فيها قل هو الله أحد سورة الإخلاص يقف شوية، يهدى شوية، بلاش تخلصها في 30 ثانية، خلصها في دقيقتين، في 3 دقايق، تطأطئ رأسك وأغمض عينك وتدبر قوله تعالى قل هو الله أحد. أحد في إيه بقى؟ كل واحد بقى وما يفتح الله عليه. ولذلك يا جماعة قل الله أحد كنز، كنز تعدل ثلث القرآن. ما هو مفيش أحد تاني في القرآن، مفيش أحد تاني في القرآن، فمش هتعرف تعملها دي. هتعملها فين تاني؟ لو قلنا، لو ذهبنا إلى هذا الفرق أنه واحد في ذاته أحد في صفاته، فهتعملها فين في القرآن تاني دي؟ إنك تقعد تتدبر هذا اللفظ وتقدر تتدبر فيه أي صفة. انتوا فاهمين الكلام ده يا جماعة؟ إني أحد دي تقدر تتدبر فيها أي صفة من صفات الله عز وجل. أنا على فكرة أنا مش محضر الكلام، يعني أنا كل اللي أنا قلته الربع ساعة فاتت ولا أنا مش محضره، أنا عمال أجيب في صفات ومواقف. أنا مع يعني أنا ليه بقول الكلام ده؟ عشان أقول لكم إن ده يقدر يعمله أي حد، يعني هو أنت موقف بيحصل لك، فتقدر تعيش بقى معاه، ومش لازم من قبل الله عز وجل. مثلا النهاردة مات واحد ليك، أبوك، أخوك، أي حد مات، فتقوم قل والله أحد في حياته، ما هي حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة لن تزول، حياة ربنا لن تزول ولم تسبق بعدم، يعني ما كانش موجود وبقى موجود، ما كانش حي وبقى حي، لا، حياة كاملة. فقل هو الله أحد، أحد في حياته. عشان كده شوفوا الآية وتوكل على الحي الذي، ليه هنا الذي لا يموت؟ ليه جت وتوكل على الحي؟ علشان ينفي من قلبك الأغيار. حد فيه حاجة؟ انت رايح دلوقتي مصلحة حكومية، وانت رايح محضر واسطة، فلان الفلاني المدير مش عارف ايه، عضو في مجلس الشعب، وسطتك ايا كانت وسطتك، رايح بقى وبطنك بطيخة صيفي وقلبك مطمئن ومش عارف ايه، صح كده؟ وصلت على باب المصلحة بتتصل، يرد عليك والله فلان مات. وارد ولا مش وارد؟ وارد. طب كان الحل ايه من الاول؟ توكل على الحي الذي لا يموت. صحيح عضو مجلس الشعب ده حي، بس بيموت، والله بيموت، وتلحقه الآفات، يعني مش لازم يموت، انت ممكن توصل باب المصلحة تتصل اصله بس ايه جاله جلسة طارئة في مجلس، فراح فمع وساب التليفون، اشرب بقى انت وانت على باب المصلحة بقى شوف هتعمل ايه. بعض الناس يا جماعة لو بس وصل لباب المصلحة واتصل بالرقم اللي هو المفروض هيشفع له ولا كذا ولا كذا، ولقى بس اداله غير متاح، يضطرب قلبه ويعرق ومش عارف هيتصرف ازاي. لا اله الا الله، لا اله الا الله، فين ربنا؟ ايه اللي قلبك يضطرب ليه؟ ولا ليه يعني؟ اين الله؟ اين الاحد؟ يبقى تشهد هذا بقى، ماشي، موقف اللي هو غير متاح ده، تليفون غير، رحت فتحت اتصلت لقيته غير متاح، تستشهد، وبعدين قل الله أحد، ها أحد في إيه بقى؟ معيته، مش كده؟ فلان ده اللي انت فاكره معاك، جيت في اللحظة اللي محتاجه فيها ما بقاش معاك، صح؟ يا جماعة اللي بقول ده بيحصل ولا أنا ما بيحصل؟ تليفون غير متاح، تليفونه نسيه في البيت، حد رد عليك بس هو نسيه في البيت. طب يعني أعرف أوصل له؟ والله ما حوش تليفون. طب راجع إمتى؟ لا ده بالليل وانت على باب المصلحة. قل هو الله أحد في معيته سبحانه وتعالى، على طول معاك 24 ساعة معاك سبحانه وتعالى. في أي لحظة ترفع إيديك وتسأل، في أي لحظة وأنت على يقين أن سؤالك مسموع، على يقين يجيب ولا لا يجيب، دي مسألة ثانية ترجع إلى أحديته في حكمته وأحديته في رحمته بك، لأن ممكن المصلحة اللي أنت رايح تخلصها مش مصلحة ليك. إنما أنت تستشعر إيه بقى؟ تليفون غير متاح، تليفون في البيت، أحد في معيته سبحانه وتعالى. عش مع أحديته، قل هو الله أحد، الله الصمد. والصمد أيضا لم تأتي في القرآن إلا في سورة الإخلاص، عجيب والله يا جماعة. إحنا لو يعني حاجة عجيبة فعلا، يعني القرآن كله سورة من 4 آيات، اسم الصمد مش موجود في القرآن. ازاي ما نوقفش مع حاجة زي كده؟ يعني ازاي؟ يعني ايه الصمد؟ الصمد اتقال فيه اقوال كتير جدا، ممكن تكون وصلت لعشرين قول. خلونا ناخد 3 أقوال وهي اشهر الاقوال، 3 أقوال ونتدبر الاقوال. قل هو الله احد، الله الصمد. مما قيل في الاقوال أن الصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له، فهو مصمد. وقيل إن الدال مبدلة من التاء، والأصل مصمت. حد فهم حاجة؟ فالصمد الذي لا جوف له، فلا يأكل ولا يشرب، هكذا قالوه في التفسير. حد تدبر المعنى ده قبل كده؟ طيب علشان نتدبر المعنى ده، اولا اول ما نقول انه لا جوف له، نقوم نتامل كده في المخلوقات، بالذات المخلوقات التي لها نوع ادراك. هنكتشف ان المخلوقات دي كلها لها ايه؟ لها جوف. وكان وجود الجوف نوع نقص. طب شوفوا المعنى الاعجب من ده، ان ابليس عارف الموضوع ده. ايه رايكم بقى؟ ابليس لما خلق الله ادم قبل ان ينفخ فيه الروح وهو لسه بقى على هيئته من الصلصال او كذا، فابليس كان يطوف بايه؟ بادم، ويدخل ويخرج، وهو ادم مجوف عليه السلام، فيدخل فيه ويخرج. وبعدين قال كلمه عجيبه جدا ابليس في روايتين. الروايه الاولى يقول فلما راه اجوف علم أنه خلق، أنه خلق خلقا لا يتمالك. هنيجي لكلمة لا يتمالك دي. الرواية الثانية بقى أن إبليس قال لما لقى أجوف، لما وجد آدم أجوف، قال نلت منه خلق لا يتمالك، أو ظفرت به، هكذا الرواية، ظفرت به خلق لا يتمالك. هنا بقى عاوزين نقف شوية. أول حاجة مع إبليس، لقى آدم أجوف، فرح قوي وقال ظفرت به خلق لا يتمالك. فعاوزين نفهم إبليس فهم إيه، دي أول حاجة. تاني حاجة اللي إبليس فهمه ده، هو فهمه بناء على إيه؟ يعني في تجربة سابقة؟ حد فهم أنا بقول إيه؟ ما هو إبليس يعني إبليس كأنه فهم أولاً في تجربة سابقة. في تجربة سابقة لإبليس. إيه هي التجربة السابقة؟ الملائكة، جاء في بعض الآثار الملائكة صمد، خلق الله الملائكة صمداً لا جوف لها، ولذلك الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تتناسل. مش كده؟ لما قالهم بالإبل العجل الحنيذ وبعدين رأى أيديهم لا تصل إليه نكرام أوجس منهم خيفة. ليه ما بيأكلوش؟ ما الملائكة ما بتاكلش. ليه ما بتاكلش؟ ما ملهاش جوف. حد فاهم دي؟ وطالما ملهاش جوف فاحنا في جوف كده هنسميه بعد كده الرحم، والجوف ده هو المسؤول انه ايه يشيل الجنين فهي ملهاش جوف ففيش تناسل. فدي خلقه خلق صمدا. وفي خلق ثاني جاءت النصوص بما يوحي ان هو خلق مجوفا، اللي هو مين؟ ابليس نفسه. ما هو ابليس نفسه الجن والشياطين بتاكل ولا ما بتاكلش؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا زاد اخوانكم من الجن. فالجن بياكل. طب يتناسل؟ افتتخذونه وذريته، مش كده؟ فبيتناسل. فعندنا خلقين هم، خلق خلق صمدا وخلق خلق اجوف. فلما خلق هذا على تلك الصفة من الصمدية تمالك. ليه تمالك؟ لأن الجوف من قوانين الله عز وجل في الكون التي يجري عليها الكون، إن أي شيء مجوف لابد أنه يمتلئ. دي قوانين الطبيعة، الطبيعة يعني التي خلق الله عز وجل عليها الطبيعة، تسير على هذه القوانين. مستحيل تلاقي حاجة جوفاء مش مليانة حاجة إلا بتدخل خارجي. يعني دلوقتي مثلا إيه؟ الإزازة أهو. الإزازة هي جوفاء هي، نصها مية ونصها فاضي، مش كده؟ لا، نصها مية ونصها هوا. لأن دي ده قوانين ربنا في الكون، أي حاجة مجوفة لابد أنها تمتلئ، لابد. يبقى دي نصها مية ونصها هوا. طيب عشان احنا نخلي حاجه ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه دي اللي بنسميها ايه؟ مفرغه، مش كده؟ بنعمل لها عمليه الايه؟ تفريغ. بنعمل لها ايه؟ الفاكيوم، بنسحب منها الهوا. ده كده دي قوانين الطبيعه، اللي احنا بنمشي عكس بقى الطبيعه، بنبذل جهدا عشان نعمل ده. حد فاهم ده؟ طيب فدي قوانين إن أي شيء خلق مجوفا هيتملي. طيب لما يكون شيء بقى خلق مجوفا وله نوع إدراك، شيء خلق مجوف وله نوع إدراك، فكأن هذا الجوف الذي خلق فيه سيكون لإدراكه تدخل في ملء هذا الجوف. يعني إيه؟ وده اللي هنسميه بعد شوية شهوة بقى. يعني لما لقى آدم مخلوق مجوف فعرف إن هيبقى فيه شهوة عنده اسمها شهوة الأكل والشرب، وفي أو يعني إيه بالقياس، هو مجوف فبيأكل ويشرب بيحتاج لأكل وشرب فدي شهوة. وبعدين هيبقى بعد كده عند المرأة اللي قلنا من شوية تجويف آخر هيسمى الرحم، فطالما خلق التجويف ده يبقى لازم ده خلق ليوم. لأ طب هيبلى بايه؟ ما هو ده هنسميه بعد كده بقى في حاجه اسمها جنين وبتاع ومش عارف ايه. طب عشان ده يحصل هيبقى في عمليه اسمها عمليه الجماع. طب عشان دي تحصل فيبقى في شهوه اسمها شهوه الوقاع هتخلق في هذا الجنس البشري. ليه؟ عشان نملى التجويف ده. طب ليه نملى اصلا التجويف؟ عشان في حكمه بقى كده، لو بقاء النسل يعني، مش دي قضيتنا دلوقتي. حد فاهم اللي انا بقوله يا جماعه؟ لما إبليس لقى آدم أجوف قال ظفرت به، خلق لا يتمالك. عرف لوحده، عرف إن الخلق ده هيبقى فيه شهوات. الشهوات دي ليه؟ الشهوات دي وضعت في هذا الجنس. ما هو يا جماعة الشهوة وضعت فينا لحكمة. ما واحد يقول لك إيه؟ هو إحنا ليه طب ربنا خلق لنا الشهوة؟ ما هي سبب المصائب كلها. نقول لك لا، هي الشهوة وضعت فيك لحكمة. وإلا لو مثلا يعني نزعت منك شهوات الطعام والشراب هتموت، مش هتاكل ولا تشرب هتموت، مش كده؟ طب نزعت منك شهوة الوقاع هينقطع النسل، وينقرض الجنس البشري. وقل مثل ذلك في كل شهوة، حتى الغضب، حتى الغضب خلق لحكمة. إيه الحكمة؟ إنك تغضب لمحارمك. لو الغضب ده ما واحد ما عندوش ما تخلقش الغضب، عادي جدا يلاقي إيه أبوه بيتضرب وهو بيتظلم وهو واقف، وعرضه بينتهك وهو واقف، ما هو ما عندوش حاجة اسمها غضب، ما مش موجودة. ولما قام سوق الجهاد، ما هو سوق الجهاد ده كله قائم على الإيه أصلا؟ إنك بتغضب لحرمات الله عز وجل، تغضب أن يكفر بالله عز وجل في الأرض، مش كده؟ فقل مثل ذلك في كل شهوة خلقت لحكمة. المشكلة فين في الشهوة؟ إن إحنا نعرف نسيطر على تلك الشهوة، إن إحنا نعرف نحجم تلك الشهوة، إن إحنا نعرف نتحكم في تلك الشهوة. بس دي مشكلتنا مع الشهوة. طيب طالما في جوف يبقى أنت محتاج تملى الجوف، وطالما محتاج تملى الجوف يبقى هتخلق فيك شهوات عشان بها تتحرك بإرادتك. عشان كده قلنا إيه؟ لو خلق أجوف له نوع إرادة هتصلت تلك الإرادة على ملء ذلك الإيه؟ التجويف. فهتخلق فيك شهوة عشان تتحرك بإرادتك لملء هذا الجوف. فهمتوا دي؟ فالأكل والشرب أو الجوف البعيدة هتقوم أنت متحرك بإرادتك لكذا، و الرحم هتتحرك بإرادتك لملئه. في بقى تجاويف انت خلاص خلقت فيك مثلا عملية الايه الشهيق والزفير، انت بتتنفس، لو تكتب نفسك ما تعرفش، ما تعرفش تعمل ده. طب ده ليه؟ عشان يتخلق لك جوف اسمه الرئة. فطالما في تجويف هو اتخلق عشان يتملي حاجة، ايه الحاجة بقى؟ تعالوا نشوف بعد كده. فنلاقي تجويف اتخلق عشان يتملي هواء، وتجويف اتخلق عشان يتملي اكل وشرب، وتجويف اتخلق عشان هيتحط في حاجة اسمها جنين، وهكذا. فهمنا دي يا جماعة؟ طيب وخلقت الملائكة صمدا، ملهاش بقى الجوف ده، فلا بتاكل ولا بتشرب ولا بتواقع، ولذلك تجدها متفرغة بقى للعبادة وإلى آخر بقى صفة الملائكة اللي انتوا عارفينها. خلاص يبقى ده أول معنى الله الصمد. طيب اركنوه على جنب بقى المعنى ده، هنقول معنى تاني وبعدين نشوف المعنى الثالث العجيب بقى ان هو ايه هيجمع المعنيين، ويعني هنشوف كده بالتدريج. فهمنا المعنى ده؟ الله الصمد. الله الصمد من معاني الصمدية يعني السيد الذي بلغ النهاية في السؤدد. وقالوا ان الصمد بقى، ركزوا بقى يا جماعة، انه الصمد الذي بلغ النهاية في كل صفة، ده معنى الصمد. يبقى هو نرجع تاني لأحد بقى، أحد في كل صفة بلغ النهاية في كل صفة. فاهمين دي؟ لا مش فاهمين. طيب تعالوا أقول لكم حاجة. دلوقتي أنت عايش في قرية صغيرة، خلاص، وبينك وبين المركز مسافة ساعتين مثلا عشان توصل للمركز اللي هو إيه تبع المحافظة دي. ففي القرية دي فيها مثلا واحد ترزي خياط، بنطلونك اتقطع، هتروح لمين؟ للخياط اللي في القرية. ليه؟ مش لازم يكون هو شاطر خالص، ده مش شاطر وممكن يبوظ الحاجة، بس ليه بتروح له؟ هو ايه؟ واحد. فمش شرط انه يكون واحد انه يكون حاجته يعني 100%، مش شرط. انما ممكن يكون واحد وهو البريمو في مصر كلها بقى، يعني هو قدرا كده ان الخياط اللي في قريتك ده هو احسن خياط في مصر، فهو احد او واحد يعني عفوا واحد في قريتك، ومع ذلك بلغ في مهنته الغايه. خلاص هو ما فيش حد، هو مقفل المهنه. حد فاهم الفرق بين ده وده؟ طيب فالله عز وجل احد صمد بلغ في كل صفه الغايه. طيب يبقى او سيد بلغ الغايه في السؤدد. تعالوا نجمع المعنيين دول يا جماعه. اولا صمد يعني لا جوف له، معنى انه لا جوف له انه ايه؟ انه لا يحتاج لغيره. ما هو انت اصلا محتاج، انت ليه بتحتاج اي حاجه او اي حد؟ عشان تملى جوف ايا كان بقى هذا الجوف. انا عايز اقول لكم سوق العمل كله قائم عشان انك انك بتملى اجواف، صح ولا لا يا جماعه؟ سواء طعام وشراب، سواء عشان اتجوز، ف كله قائم على ما انك بنملى اجوافا. الله عز وجل صمد، فهو اولا لا يحتاج لاحد، لانه لا يحتاج لشيء، صمد سبحانه وتعالى، فهو غير محتاج لغيره. وبعدين مع ذلك بلغ في السؤدد الغايه، سيد، فبلغ في السؤدد الغايه. يجي بقى المعنى الثالث للصمد، وهو الذي تصمد اليه الخلائق. يعني تصمد اليه، يعني تلجأ إليه في حوائجها، فهي تصمد إليه، هو لا يصمد إلى أحد، بل هو المصمود إليه سبحانه وتعالى. يبقى هو مصمود إليه وهو لا يصمد لأحد. ليه لا يصمد لأحد؟ ما هو صمد لا جوف له، وهو سيد بلغ الغاية في السؤدد، فيصمد لمن وليه؟ فهمتوا؟ طب ليه بتصمد إليه الخلائق؟ مصل هو صمد. يعني إيه صمد؟ يعني بلغ في كل صفة الغاية. فأنت شوف، أنت كده بتروح تلجأ لحد ليه في الدنيا؟ محتاج فلوس فبتروح لواحد كريم، ما هو صمد، بلغ في الكرم الغاية. بتروح لواحد عشان ذو سلطان، انت مش محتاج فلوس دلوقتي بس محتاج سلطه في اي حاجه بقى، طب ما هو صمد، بلغ في السؤدد الغايه. طب بتروح لحد بس عشان محتاج حد يسمعك، فانت بترتاح لما بتفضفض، ما هو صمد، بلغ في سمعه الغايه. اقعد بقى فكر من هنا لبكره، انت ليه بتروح لحد في الدنيا؟ بتحتاج لي حد في الدنيا؟ وأول ما تلاقيك بتلاقي صفة بتحتاجها في المخلوق فبتخليك تروح له، هتلاقيها في الله عز وجل، لكن هتجدها في الله على معنى الصمدية، على معنى الصمدية، إنه بلغ فيها الغاية. فلذلك هو صمد، تصمد إليه الخلائق في حوائجها. شفتوا الترتيب ده؟ ولذلك يا جماعة في أول واحدة ماذا قال الله عز وجل؟ وهو يطعم ولا يطعم، كده في قراءة يطعم، حد هنا معاه قراءات؟ مفيش ولا واحد معاه قراءات، ولا مخلصين ما بترفعوش ايديكم؟ قراءة شاذة، قراءة عكرمة، وهو يطعم ولا يطعم. طبعا القراءة المعروفة هو يطعم ولا يطعم، لكن يطعم فيها معنى زائد، اصل هو وهو يطعم ولا يطعم يعني مش محتاج حد ياكله، ممكن يبقى حاشاه، بتكلم في المعنى اللغوي، ممكن يبقى واحد لا يطعم، ليه؟ لان هو بياكل نفسه، فمش محتاج ايه، مش محتاج حد ياكله. القراءة الشاذة بقى وهو يطعم ولا يطعم، ما بياكلش. ما هو ليه؟ ما هو صمد. واستدل سبحانه وتعالى بعدم ألوهية عيسى بأنه إيه؟ بيأكل. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، ها؟ كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم هم إيه ده؟ يعني في آية أكبر من كده؟ كان يأكلان الطعام وأنا صمد. ازاي اله ياكل؟ طب ايه اللي فيها اله ياكل؟ لا، ما هو اله ياكل ده يعني يحتاج. وبعض العلماء بقى نظر في لوازم الاكل والشرب، كان ياكلان الطعام، بعض العلماء نظر اخر ان من لوازم الاكل والشرب الايه؟ الاخراج. فكان الله عز وجل عن عمليه الاخراج بعمليه الاكل والشرب، او اشار اليها بعمليه الاكل والشرب، لان انتوا عارفين الالفاظ التي تدل على عمليه الاخراج يعني تستقبح. فقال لي كان ياكلان الطعام ومن لوازم ذلك الاخراج، أفهذه صفة إله؟ فنفى الله الألوهية عن عيسى بده بأنه يأكل، بأنه أجوف. والله صمد، والله صمد سبحانه وتعالى. فعش مع اسم الصمد وترى ضعفك وعوزك واحتياجك، وأنت تقرأ قل هو الله أحد الله صمد في كونك أجوف. ثم تتذكر كده أنك أجوف، ومعنى أنك أجوف أنك في غاية العوز وفي غاية الاحتياج. ليه؟ عشان تملأ الجوف. ما هو لو الجوف ده لا يملأ يبقى خلقه عبث. ليه اتخلق أجوف؟ هو اتخلق أجوف عشان هتملأ الجوف. وترى الله عز وجل في كمال الاستغناء. ليه؟ لأنه صمد سبحانه وتعالى. ده المعنى الأول. المعنى الثاني، تراه في كمال السيادة وغاية السؤدد سبحانه وتعالى. فلما تشوفه كده تروح لغيره ليه؟ ليه؟ هتلاقي ايه عندي غيره مش عنده؟ الأثر إبراهيم عليه السلام وهو في المنجنيق، كلام لما نسمعه تقول اه ما انا ممكن اقول زيه، وتقول زيه وانت قاعد هنا في المسجد، وف مش هينفع اقول في التكييف لان مش حاسين بالتكييف اصلا، بس يعني المهم في انما منجنيق وهي لحظه فرقه بينك انك في المنجنيق وبين انك في النار. وبعدين ياتي له جبريل ويقول له ايه لك حاجه؟ قال اما اليك فلا، لو منك شكرا مش محتاج حاجه. ايه رايكم؟ وبعدين ده جبريل يا جماعه، يعني هو انا هسالكم سؤال بس، هو جبريل يا جماعه وحاشاه قاعد في السماء وبعدين عرف ان ابراهيم في المنزل فقلب منزل، ولا جبريل لا يتحرك الا بامره سبحانه وتعالى؟ انتوا فاهمين عاوز اقول ايه؟ يعني كون جبريل نزل من السماء وقال ابراهيم هذا عليه السلام، هو رسول من الله، يعني هو مش انا قاعد فاضي حاشاه. وبعدين ايه هروح بقى وسلم على مش كده؟ لا، هو لا يفعل شيئا الا باذن. لكن ايه اليقين اللي عند سيدنا ابراهيم ده عليه السلام، وايه التوكل اللي عند سيدنا ابراهيم عليه السلام ده؟ ايه ده؟ ألك حاجه؟ قال اما اليك فلا، مش عاوز منك حاجه انت. فين ده يا جماعه؟ فين ده؟ وهذا لم المشرك النبي عليه الصلاة والسلام نايم ويفتح عينه يلاقي واحد مشرك واقف على راسه بالسيف، من يمنعك مني؟ قال الله. واحد بقى مننا كان زمانه يتضحرك في الأرض بسرعة وجري ويلحقوني ومش كده؟ قال الله، فسقط السيف من يده. فأخذ النبي السيف صلى الله عليه وسلم قال وأنت من يمنعك مني الآن؟ قال كن خير آخذ. فالشاهد يا جماعة، أين هذا التوكل؟ طيب ليه هؤلاء الأنبياء ومن دونهم من الأولياء والصالحين كان عندهم التوكل ده؟ هم عايشين باسم الصمد. ما احنا مش هنقرأ قل والله أحد في اليوم 10 مرات ولا زيادة ولا أقل ومش عايشين بالصمد. وكل شوية يا شيخ عاوزين عقيدة. عقيدة ايه يا ابني؟ هو في أكتر من كده؟ انت كل يوم بتقرأ الصمد دي كام مرة؟ كام مرة؟ نحسبها دلوقتي ولا ايه رايكم؟ شوفوا كم مره، يعني كتير جدا. عقيدتي اللي محتاجه اكتر من كده. الله الصمد بلغ في السؤدد الغايه، سايبه ليه؟ رايح تسال غيره ليه؟ فلما كان صمدا لا جوف له، ولما كان صمدا بلغ في كل صفة الغاية، كان صمدا سبحانه وتعالى يصمد إليه، تتوجه إليه بالسؤال دون غيره سبحانه وتعالى. يعني يا شيخ انت بتقولي دلوقتي يعني ما ناخدش بالأسباب؟ انا ما قلتش كده، انت فهمت كده موضوعك. انا بقول لك خد بالأسباب وقلبك لا يعتمد على الأسباب. هو في بعد ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ينزل من على البراق يوم يعمل ايه؟ يربطه. طب البراق ده هيجري بس ده هو جاي لك دبة مخصوصة جاية لك من السماء، البراق هيجري يعني؟ مش هيجري، لكن امعانا في الاخذ بالاسباب. بلاش الموقف ده عشان موقف تاني اوضح بقى موضوع الاسباب والتوكل دي عشان نفهمها. النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على النبي عاوز يهاجر، يقوم يعمل ايه بقى؟ كل سبب بيقدر ياخد بيه ياخد بيه، مش كده؟ يخرج بالليل ومتخفي، وبعدين يخرج من باب اللي ورا، وبعدين يجيب الخريت الماهر اللي هي مش عارف ايه، مش كده؟ وينيم سيدنا علي مكانه، قصص بقى كتيره كده انتوا عارفينها. معنى كده مش متوكل، سيد المتوكلين. اول ما يوصلوا عند فم الغار لو تقطأ احدهم راسه ولا رانا يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، اسكت يا ابا بكر في روايه اثنان الله ثالثهما. فقضيه الاخذ بالاسباب مع كمال التوكل على الله عز وجل مفيش معارضه. طب احنا ليه بناخد بالاسباب؟ عشان ربنا امرنا ناخد بالاسباب بس. ولو نزل علينا من السماء الا ناخذ بالاسباب لما اخذنا بالاسباب، عادي جدا، وتبقى الاسباب مخلوقه قدام عينينا هي وشايفينها ومش هناخد بيها. ليه؟ اصل احنا مامورين ما ناخدش بالاسباب، صح يا جماعه ولا لا؟ بل في نوع من ده بتعمله، ان لما يكون السبب محرم هتلاقي نفسك ما بتاخدش بيه. طب ليه؟ ما اصل ده السبب ده انا منهي عنه، فمش انت بروح خد قرض ربا وانت حر، روح انت براحتك، انا مش هاخد بالسبب ده. ده كل الناس كده، ما هو انا مش كل الناس، انا مسلم وهذا السبب بعينه منهي عنه انا، فمش هاخد بيه، عادي جدا. طب يا ابني هتفتقر، ما لو كان السبب اللي بيغني كان يبقى القضية زي ما انت بتقول، بس هو ربنا سبحانه وتعالى. طب افتقرت فعلا، الاصلح لك، عادي جدا يا جماعة، بسيطة. صمد سبحانه وتعالى، الله الصمد، ولأنه صمد لم يلد. مش احنا عرفنا من شوية ان الأجوف هيبقى فيه تجويف كده، هيبقى فيه الجنين ومش التفاصيل اللي قلناها دي؟ ما هو الجنين دي هيجي منين؟ ما اي مخلوق من المخلوقات اللي بنشوفها بتولد، ما هو في جوف بيحمل الجنين، سواء جنين بيضة او مولود او ايا كان، هو صمد سبحانه وتعالى. فالصمدية دليل على انه سبحانه وتعالى لم يلد، ودليل على انه لم يولد. طب لا واحدة واحدة يا شيخ، طب الصمدية دليل على انه لم يلد لانه صمد فلا جوف له، طب فين انه دليل بقى انه لم يولد؟ هو يا جماعة الإنسان هيخلف إيه؟ أنتوا ساكتين ليه؟ في إنسان مش كده؟ أي دابة خروف هيخلف خروف، والبقرة هتجيب بقرة، ويشتركوا كلهم في الصفات اللي هي الأساسية في المخلوق ده، مش كده؟ طيب لما الإله يكون صمدا سبحانه وتعالى إزاي يولد؟ ما هو لو في إله صمد، يعني هو صمد سبحانه وتعالى، والصمد لا جوف له فلا يلد. طب لو كان في إله آخر ما هو هيبقى صمد، حد فاهم دي؟ فيبقى الصمد لا يلد ولا يولد. ما هو يولد إزاي؟ ما هو عشان يولد يبقى يولد من صمد، ما هو التاني صمد لا جوف له، فهمتوا دي؟ ولذلك كان صمدا لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. هنا لماذا قدم لم يلد؟ العلماء اتكلموا فيها وقالوا عشان هذا، يعني لماذا لم يقل لم يولد ولم يلد مع ان الترتيب الطبيعي كده؟ مفهومه دي؟ قالوا لانه نسب اليه الولد لكن لم ينسب اليه الاب، يعني ما فيش حد قال ان الله ولد، لكن في حد قال ان الله اتخذ الولد او ولد، وفرق بين اتخذ الولد وبين ولد، في فرق بينهم، فلذلك قدم هذا خلاص. وقالوا ان ما فيش حد خالص قال ان الله عز وجل ايه ولد، وانا دورت فبلقيتش اللي انا هقوله ده، فاللي جاي ده مني، فان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمني. ما لقيتش حد قاله يعني ان قول الله عز وجل لم يلد ولم يولد فيه تعريض بقول النصارى في المسيح، لان برضو النصارى قالت ان المسيح اله. فالله الله عز وجل رد عليهم بان الاله لا يلد ولا يولد، والله اعلم. والا يكون القول ولم يقل به احد ولن يقول به احد، يبقى لماذا وضع هنا؟ لماذا جاء؟ حد فهم حاجه؟ فيظهر والله اعلم انه تعريض بقول النصارى ان المسيح لا يصلح ان يكون الها من الوجهين جميعا. خلاص. فالمسيح عليه السلام لا يصلح ان يكون الها لانه ولد، والاله لا يولد، لم يلد ولم يولد. طيب، لم يلد يبقى نفي لإيه؟ للمرتبة الأدنى ولا المرتبة الأعلى؟ يعني الولد أقل من الوالد ولا لأ؟ أقل، لم يلد، فيبقى هو ملوش شبيه ولا مثيل حتى لو كان أدنى في الإيه؟ في المنزل. ولم يولد، فيبقى هو ملوش لا شبيه ولا مثيل حتى لو كان إيه؟ أعلى. ويتبقى اللي مثله ولم يكن له كفوا أحد أو كفوا أحد، يبقى كده نفي للثلاثة جميعا، الأدنى والأعلى والمماثل. عشان كده هتلاقوا الثلاثة دول هم اللي في آخر سورة الإسراء، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، يبقى ده الأدنى، ولم يكن له شريك في الملك، ده المساوي، ولم يكن له ولي من الذل، ده الأعلى. ولي من الذل يعني لم يذل فيحتاج إلى من يواليه ويدافع عنه، فده نفي للأعلى، للمرتبة الأعلى، فنفى المراتب الثلاثة. كذلك هنا في سورة الإخلاص، صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طب يا جماعة، هو الخلفة علامة كمال ولا نقص؟ يعني دلوقتي راجل بيخلف وراجل ما بيخلفش، من أكمل؟ الاثنين. أنا دلوقتي بقول من أكمل، يعني اللي بيخلف ولا ما بيخلفش؟ اللي بيخلف أكمل، مش الاثنين نقص ولا حاجة، لا هو أكمل. يعني حد فاهم؟ مش عارف، يا مشكلة دي بقى غير فلسفة بقى، واحد بيخلف واحد ما بيخلفش، على حسب بقى ما بيخلفش ليه؟ ما يمكن مش متجوز. ففي دنيا الناس اللي بيخلف أكمل، مش كده؟ انتم مبلمين صح ولا لا؟ ولا انتم مش يعني التركة، انتم عايزين الزتونة بقى، فين التركة هنا؟ صح. هو أكمله لضعفك. تاني، هو ليه أكمل؟ أكمل لضعفك أنت، لأنك محتاج للولد، وانت ده مش يعني انت كشخص، انت كجنس بشري، فلاحتياجنا وضعفنا. الضعف ده ذكره مين؟ ابراهيم. فلما بلغ، ذكره الله عن ابراهيم، فلما بلغ معه السعي، هنا اشارة الى ايه؟ ان ده السن اللي الوالد بيرجو فيه ايه بقى؟ نفع الولد. وعشان كده ابراهيم قال له، راح بنى الكعبة لوحده ولا قال له ايه؟ تعالى نبني، تعالى معايا ساعدني نبني الكعبة. طب الله عز وجل لو أراد أن يبني الكعبة كن فيكون، فهو مش محتاج الولد. ما هيحتاج الولد ليه؟ أي شيء، إنما أمره كعبة إيه بقى؟ ده الكون كله، مش كده؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هيحتاج ولد ليه؟ فهمتوا دي؟ إنما احنا بنحتاج الأولاد ليه؟ أصلي بعد شوية هكبر وهضعف وولادي هيشيلوني. طب اللي أنا بقوله ده ينطبق على الله؟ حاشاه. يبقى هيحتاج الولد ليه؟ يبقى احنا اللي بيولد او الرجل الذي ينجب اكمل صحيح من الذي لا ينجب. ليه؟ لان ده المناسب لضعف بشريتنا، فصار اكمل في حقنا. اما في حق الله عز وجل لا، هو غير محتاج للولد، فكان الاكمل في حقه انه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الرساله اللي هنمشي بيها النهارده من الدرس ان احنا نعيش مع اسم الله الاحد واسم الله الصمد على الصفه التي ذكرنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.